شوفوا صباح غنت من كلمات عمر بطيشة وألحان جمال سلامة. وفاكرني مش هشوفه شوفه طب شوفه شوفه شوفه في داري قلبي شوفه. فاكرني مش هشوفه شوفه طب شوفه شوفه شوفه بداري قلبه شوفه طب شوفه شوفه شوفه بداري قلبه شوفه ويخبي عني حبه وفاكرني مش هشوفه شوفه